هنا القاهرة. حقق حلم، تعالى واحلم معايا، تعالى واسمع غنايا، نفسي ألاقي البداية، تعالى واحلم معايا، احلم وعيش الحياة، ما تقولش في الاتجاه، احلم وعيش الحياة، ما تقولش في الاتجاه، احلم وحقق حلمك، احلم ولا شيء يهم، حلمك مسابقة لاكتشاف مواهبنا. حقق حلمك. إعداد محمد هاشم، تقديم شيرين ماجد. أصدقائي وصديقاتي الأطفال، أهلا بيكم في حلقة جديدة من حلقات الموسم السابع لمسابقة حقق حلمك، مسابقة حقق حلمك لاكتشاف مواهب الأطفال في تأليف الشعر وإلقائه والتمثيل والغناء والعزف على الآلات الموسيقية. وبذكر كل أصدقائي وصديقاتي اللي يحبوا يشاركوا معانا في المسابقة يتواصلوا معانا طول الأسبوع على صفحتنا على الفيسبوك أطفال البرنامج العام. أصحابي معانا موهبة، تعالوا نتعرف عليها. أتعرف عليك، اسمك إيه؟ إيه ياسر سليم. إيه عندك كم سنة؟ إيه 15. وفي سنة كام؟ أولى سنة. إيه موهبتك في إيه؟ إيه معزف على البيانو، موسيقى يعني. طيب ممكن نسمع حاجة ونتعرف على موهبتك؟ أكيد. هنعزف إيه؟ فرق ليز لبيتهوفن. تفضلي. برافو عليكي، جميلة خالص. بتعزفي مزيكا بقالك قد ايه؟ ايه 5 سنين. حلو خالص. ستة ابتدائي. اكتشفتي ازاي ان انتي بتحبي تعزفي مزيكا؟ واحكي لي الحكاية، ايه اللي حصل؟ كنت في مرة راحة مع بنت عمي، هي بتعزف كمانجا، كانت عند المدرس اللي انا بروح عنده يعني، فقلت لها حاجة معاكي وكده. بعدين هو هناك خدني وعمل لي اختبار ان انا اقول حاجة وراه عشان يعرف اذا كان اذني موسيقية او لا، يعني يعني عشان يحدد الآلة اللي نفسي اعزف عليها او كده. فالمهم ما عملت الاختبار، هو عجبته، قال لي ان انا اقدر اختار الآلة اللي انا عايزاها، مش هرتبط بآلة معينة. فانا كنت حابة البيانو اصلا من زمان، فقلت له خلاص اعزف بيانو. من هنا بقى اتصلت بماما وقلت لها وكده، وبعدين اتفقت وبقيت اروح بقى. حلو خالص. ده يعني انا بشكر المدرس، اسمه مستر ايه من خلالك؟ ربيع البلكيمي. مستر ربيع البلكيمي، بشكره جدا جدا علشان هو وصلك للمستوى الرائع ده. انت من محافظه ايه؟ منوفية. حابه اسمعك تاني، هنسمع ايه؟ في اغنيه لاف اسمها لاف ستوري. نسمع لاف ستوري. Thank you. حكاية. جميل. انتي اول ما روحتي طبعا للمستر كنتي لسه مش بتعرفي حاجة خالص في البيانو خالص. صح؟ ووصلتي للمستوى ده في 5 سنين. أوه. طيب كنتي بتدربي قد ايه علشان تقدري توصلي للمستوى ده؟ انا كنت بروح له في الاول 2 مرات في الاسبوع بعد في الاجازة. بعدين بقى انا طبعا في البيت بتدرب كل يوم، اللي هو مثلا كل يوم اخد من وقتي ساعة اقعد اتدرب عليها عشان ما انساش وكده. عندك بيانو في البيت؟ اورج. عندك اورج. جميل. وبعدين في الدراسة بقى كنت بروح له يوم واحد اللي هو يوم الجمعة برضه عشان ما اقطعش وانسى وفترة كبيرة وكده. المستر بيحفظك وبعد كده انت بتدربي ولا علمك تقري نوتة؟ لا بعلمني اقرا نوتة في الاول، يعني هو اي قبل اي حاجة بيعلمني الاول ازاي احط صوابعي على البيانو، اللي اعرف الحروف اللي على البيانو ازاي. بعدين برقت بقى مع الوقت يديني نوتة وانا اقرا واطلع، فدلوقتي انا بقيت يديني وانا اطلع لنفسي يعني. برافو. حابة تكملي في مجال المزيكا؟ هو انا شايفه ان خساره ان انت توقفي يعني، وكمان اذا عرفتي ان تدرسي بشكل اكاديمي سواء في الكونسرفاتوار في تربيه موسيقيه في مكان متخصص ده هيبقى حلو خالص. بتفكري تعملي كده؟ مش عارفه، بس هو حتى لو دخلت مجال تاني كليه تانية لا هكمل يعني. مش انت لو هتدخلي كليه تانية حابه تدخلي ايه؟ عارفه الطب اللي هو التشريح ده وكده. حابه تدخلي طب يعني؟ اه. ربنا يوفقك يا رب. يلا نسمعك تاني. طيب مش هعزف تركيش مارشال موتزارت بقى. المقطعات اللي بتتعلمي تعزفيها غربي ولا في حاجة شرقي؟ لا في حاجات شرقي طبعا. طيب نسمع مع بعض. طيب حبيتك في الصيف انت عمري. نسمع حبيتك في الصيف. طيب ماشي. برافو عليكي، انا مبسوطه خالص ان انت موجوده معانا النهارده. لا والله شكرا. ان شاء الله برجو ليكي مستقبل جميل في الطب وكمان في العزف على آلة البيانو.